الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نعم، نقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال الإمام الحافظ: باب الطلاق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى للبخاري: وحسبت تطليقة. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما: أما أن تطلقت واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أن تطلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فردها علي ولم يراها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. نعم. ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما من قوله: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا يدل على أن الطلاق وإن كان مباحا إلا أنه أبغض المباح إلى الله، وهذا يدل على كراهته من غير حاجة. أما إذا دعت الحاجة إليه فهو مباح أو مستحب. وأما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما طلق امرأته وهي حائض، قال لعمر: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله لها أن تطلق لها النساء. حديث ابن عمر حديث مشهور، وفيه أنه طلق امرأته وهي حائض، وطلاق المرأة وهي حائض طلاق بدعة، لأن المرأة لها أربعة أحوال: إما أن تكون حائض فلا يجوز طلاقه، أو نفسا فكذلك لا يجوز طلاقه، وإما أن تكون طاهر من غير جماع فيباح طلاقه، وإما أن تكون حاملا فكذلك يباح طلاقها. والحالة الخامسة، ذكرنا أربعة وخمس، اصبر، إما أن يطلقها حائض وعرفنا الحكم، أو نفسا وكذلك الحكم أنه يمنع طلاقه، وإما أن تكون حامل فطلاقها للسنة، وإما أن تكون طاهر من غير جماع ويباح طلاقها كذلك. وإذا كان الطاهر لكن جامعها في ذلك الطهر فهذه لا يجوز طلاقها. وبهذه تكون الأحوال خمس، ثلاث أحوال يحرم فيها الطلاق وهي في حال الحيض والنفاس وفي طهر جامعها فيه. ويباح طلاقها إذا كانت طاهر من غير جماع وإذا كانت حامل. ويدل على أنها تباح يباح طلاقها في حال الحمل وفي حال الطهر من غير مسيس قوله صلى الله عليه وسلم: فليطلقها طاهرا أو حاملا، يعني طاهرا من غير جماع أو قبل أن يمس وحاملا. والعامة تظن أن طلاق الحامل منكر وحرام، وهذا غلط. طلاق الحامل طلاق سنة، يعني يباح الطلاق في حال الحمل لقوله فليطلقها طاهرا أو حاملا. فهذا الحديث يدل على تحريم الطلاق في الحيض، والحكمة من ذلك أنه يطول عليها أمد العدة. اكتبوا هذه الحكمة. لماذا حرم طلاق الحائض؟ لأن فترة العدة تطول على المرأة بسبب طلاقها في حيضها. فإن قال ذلك، كيف يكون ذلك؟ لأنه مأمور بإمساكها حتى تطهر من حيضتها تلك، ثم تحيض مرة أخرى، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فتلك العدة التي أمر أن تطلق لها النساء، إشارة إلى قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذه اللام تسمى بلام الوقت عند المعربين للقرآن، يعني فطلقوهن في وقت يستقبلن فيه العدة. ولا يمكن أن تطلق في وقت تستقبل فيه العدة إلا إذا طلقت وهي طاهر، لأن أول حيضة بعد هذا الطهر تحسب من إيش؟ من العدة، ثم حيضة أخرى، ثم حيضة أخرى. بخلاف ما لو طلقها في حيض فإنها لا تستأنف العدة في هذا الطهر الذي عقب هذه الحيض. معانا أنتوا يا جماعة؟ تنتظر إيش؟ حيض ثم طهر آخر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فيكون إيه؟ طالت عليها العدة أو لا طالت؟ لأنه هذه العدة، هذه الحيضة لا يستطيع أن يطلق بعدها في الطهر الذي يليها، بل ينتظر حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فيكون مكثت خمس حيضات أو أربع حيضات وطعنت في الخامسة، وهذا تطويل على المرأة من غير حاجة، فحرم العدة ذلك. فإن قال قائل، فإن قال لك قائل: ما الدليل على تحريم الطلاق في الحيض من القرآن؟ فاذكر له هذه الآية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: في تلك العدة التي أمر أن تطلق لها النساء، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن واحصوا العدة. وفي قوله: يا أيها النبي، وفي قوله إذا طلقتم، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحكامه التي يخاطب بها فأمته تبع له فيها، لقوله: يا أيها النبي، ثم في قوله: إذا طلقتم. وكان مقتضى السياق أن يقول: يا أيها النبي إذا طلقت، لكن لما كانت أمته تابعة له في الحكم إلا فيما استثني قال: يا أيها النبي إذا طلقت، فدل ذلك على أن أمته تدخل في خطابه الذي وجه إليه، لأنه القدوة والأمر له أمر له ولأمته. هذه فائدة أصولية يعني مهمة يتحلى بها طالب العلم، وهي أن كل ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم من الخطاب الذي ظاهره التخصيص فإنه لأجل أنه قدوة. يا أيها النبي، يا أيها النبي، فكثير من هذا الخطاب الخاص خطاب له ولأمته. نأخذ من هذا الحديث أن الطلاق في الحيض ممنوع ويسمى طلاق إيش؟ بدعي. وظاهر هذا الحديث أنه حسب عليه الطلاق، ظاهر هذا الحديث أن الطلاق حسب على النبي صلى الله عليه وسلم، حسب على ابن عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الحاسب له، لأنه لا يحسب أحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق عليه إلا هو، لأنه هو المشرع وهو المخبر عن الله عز وجل. ويحتمل أنه أن الذي حسب عليه هو أبوه عمر، ويحتمل أن الذي حسب عليه مولاه نافع، لكن هذا كله بعيد، فظاهره يدل على وقوع الطلاق، وذلك من جهتين. من جهة أنه قال مره فليراجع، والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، وفي قوله فحسبت علي تطليقة، حسبت علي تطليق. ابن القيم ذهب إلى أن كلمة حسبت فعل مبني لما لم يسمى فاعله، فلا يدرى الحاسب لها هو رسول الله أو عمر أو مولاه نافع. يقول وإذا لم يكن الحاسب لها معينا فليس في الحديث دليل على أن الرسول هو الذي حسب عليه ذلك الطلاق، وغيره ليس بحجة، يحتمل ويحتمل، فالدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال. وفي رواية أبو الزبير عن جابر فردها علي ولم يرها شيء، فهذا أيضا يدل على عدم اعتبار هذه الطلقة لكونها طلاق في وقت ليس مأذونا له فيها أن يطلق، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول ابن حجر فتح الباري وهذه الرواية وهي رواية أبو الزبير عن جابر لو صحت لكانت قاطعة للنزاع، لكنها لم تصح لأنها من رواية أبو الزبير، وأبو الزبير مدلس من الطبقة الأولى، وقد عنعن الحديث عن جابر فروايته غير مقبولة، لأن المدلس إذا لم يصرح بالسماع حديثه مردود. لكن العجيب أن هذه الرواية التي جاءت بالعنعنة قال الإمام أحمد الشاكر رحمه الله في كتابه نظام الطلاق إنها جاءت عند أبي داود بإسناد صحيح بالسماع، قال حدثني جابر، فزالت تهمة التدليس، فبقي الحديث معارض لحديث فحسبت علي تطليق، فطلب الترجيح. على كل حال جاءت رواية أيضا صحها الشيخ الألباني هي واحدة، هذه صريحة في وقوع الطلاق المحرم في الحيض، وأنا عندي من وقت لا أفتي في الطلاق البدعي هل يقع أو لا يقع، وكففت عن ذلك نسبة لتعارض الأدلة، فدليل يوقعه ودليل آخر لا يوقعه، فهي من مسائل اجتهاد. حتى إن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين كان قد توقف في آخر حياته في هذه المسألة، ويقول هي من صعاب المسائل التي اختلفت فيها الأدلة اختلافا قويا على وجه يصعب على العالم أن يجزم بأحد القولين. وبناء على ذلك فنتركها هكذا. أما قوله فليراجعها فسره الجمهور بأنه يردها إلى عصمته ولا يدل على وقوع الطلاق، معنى كلمة مراجعة تقتضي مفاعلة ولا لا؟ والطلقة التي تكون عقب الطلاق لا تملك فيها المرأة الحق، فالحق فيها لمن؟ للرجل. فيقولون لو أراد الرجعة التي تكون عقب طلاق لقال فليرتجع، أما يراجع صيغة مفاعلة تقتضي الطرفين، والطلاق الذي يكون عقب الطلاق الرجعة التي تكون عقب الطلاق لا تملك فيها المرأة الحق، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وإذا كان أحق بردهن في ذلك فلماذا أدخل المرأة بصيغة المفاعل فليراجعها؟ يعني ثم ليمسكها، يراجعها يعني عند الجمهور فسروها بإيش؟ بمطلق الإمساك وليس الرجعة التي تكون على يعني عقب الطلاق، تكون عقب الطلاق، فليس في الرواية ما يدل على احتساب الطلقة. طيب اقرأ حديث ابن عباس. أثابكم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيهم أناه، فلو أمضيناه عليهم كانت لهم فيه أناه فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث يدل على أن الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الثلاث واحدة، كل من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد حسبت عليه واحدة، وكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كله. ثم جاء بعده أبو بكر فأمضى الثلاثة واحد. وفي صدر خلافة عمر كانت الثلاثة تحسب واحدة، ثم تتابع الناس على هذا الطلاق المحرم. طبعا جمع الثلاث في مجلس واحد حرام بالاتفاق، لقوله جل وعلا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فقوله الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة، والحر يملك في كل طهر طلقة واحدة، ليس له أن يجمع بين طلقتين في طهر واحد. فإذا جمع الثلاث فقد استعجل في أمر كان له فيه أنات، يعني كان له فيه سعة، لأن الواحدة إيش تبينها؟ يقول لك أنا المرأة دي ما أدري أقعد معها، طيب خلاص الواحدة والثلاث تعتبر إيش؟ شيء واحد. ماذا صنعت؟ طلقت، أي خلاص هذه الواحدة تبينها منك، تنتظر العدة حتى تنتهي، فإن ذات إذا انتهت العدة خلاص برئت منها وبرئت منك، يعني كل منكما أجنبي عن الآخر، فلتمضي إلى سبيلك وهي تمضي إلى سبيله، وهي تفرق يغني الله كلا من سعته، فلماذا تأتي بطلقة ثانية والثالثة في أمر وسع الله فيه؟ تريد فراقها الواحدة تبينها، إيش معنى تبينها؟ تقطع العلاقة بينك وبينها بشرط أن تمضي العدة، ولو طلقتها ثلاثا فكذلك تحسب واحدة، فأنت عصيت ربك بثنتين من الطلاق، الطلاق الواحدة تبينها والثانية والثالثة لا حاجة إليها. فلما رأوا استعجلوا في أمر محرم كان لهم فيه سعة في أن يدعوه ويتركوه أمضاه عليهم باستشارة الصحابة، استشار الصحابة، وهذه سياسة عمرية راشدة، سياسة عمرية راشدة. الناس إذا تتابعوا في أمر محرم عقوبة عليهم أمضاه عليه، فقال كل من طلق ثلاثة وخالف شرع الله بجمع الطلاق الثلاث في مجلس واحد فقد عصى الله، ونحن نعاقبه بإمضاء الثلاثة عليه ثلاثا، من باب إيش؟ العقوبة، وليس من باب المخالفة للسنة. فما كان لعمر أن يمضي الثلاث ثلاثا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضيها واحد، وسلفه في ذلك أيضا أبو بكر كان الثلاثة على عهده واحد، هذا الوضع الطبيعي ثلاثة واحد، لأنه استعجل في أمر كان له فيه أنا، فأمضى عليهم الثلاثة بعد أن استشار الصحابة، فقالوا أمضيه عليه، فكف الناس عن الطلاق الحرام لأنهم علموا أن عمر سيمضيه الثلاثة، فكل واحد فيهم بدل يطلق ثلاثة بقي يطلق واحدة واحد. ثم أخذ الأئمة بعد ذلك بهذه السياسة العمرية، ووقعت مفسدة بالأخذ بها. شوف عمر لما ساس الناس بها كانت إيش؟ مصلحة. فلما أخذ الناس بها بعد زمان عمر انقلبت المصلحة إيش؟ وانفتح باب التحليل. كل إنسان طلق بالثلاثة لأن الناس عندهم غضب وعندهم عدم صبر، فيريد أن يحرم على نفسه ويقول أنت طالق بالثلاثة، وفتوى عمر صريحة في أنها تقع ثلاث. فإذا علم أنه حرم من أولاده ورفيقة عمره ندم وتأثر وحزن، ثم قال لرجل تزوج فلانة وابقى معها ليالي ثم حللها لي لأتزوج بها، فانفتحت باب، فتح باب التحليل على مصراعيه، وقعت مفسدة التحليل. إذن إمضاء الثلاثة ثلاثا شرع إيش؟ عقوبة، وكانت فيه مصلحة في زمن عمر رضي الله عنه. ثم انقلبت هذه المصلحة صارت إيش؟ مفسدة، لأنه فتحت باب إيش؟ تحليل. فلا المصلحة التي أرادها عمر حصلت، ولا المفسدة التي كان يخاف منها عمر تركت، فالناس في الطلاق الثلاث ماضون وعليه قائمون، وفتحوا بابا آخر بسبب إمضاء الثلاثة عليهم ثلاثا، فمن جهة خلفت السنة لغير مصلحة. وين السنة؟ طلاق الثلاث واحد، خلف ولا ما خلف؟ خلف. هل خلف لمصلحة؟ لا، فاتت المصلحة وحلت محلها، فاجتمعت مفسدتان: مخالفة الحديث والحكم النبوي، وانفتاح باب التحليل الذي هو أشد من الإقدام على الطلاق البدعي الثلاثة في مجلس واحد. أنا ما أعرف الكلام ده واضح ولا واضح؟ تمام تمام، الكلام مهم خالص. فالإنسان ما يبقى اتجاه واحد، شوف العواقب. نحن أحب إلينا هدي نبينا، لكن عمر رضي الله عنه تتابع العلماء من الصحابة على موافقته، لأجل أنهم أرادوا إيش؟ سد باب باب إيش؟ الطلاق الحرام. الطلاق الحرام نعم، والثلاثة غير مأذون فيها، الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة، وهذا جمعهم في مجلس واحد، وضيق على نفسه في أمر وسع الله فيه، ارتكب مخالفة ولا لا؟ فعمر استشار الصحابة قال لهم أنا أمام مفسدة، وهي وقوع الناس في هذا الأمر الحرام، أريد أن أعاقبهم لأجل أن يتركوا. فهو إنما ترك إمضاء الثلاثة واحدة وأمضاها ثلاثا عقوبة على الناس. وهذه السياسة أدت مفعولة ولا ما أدت مفعولة؟ أدت مفعولة. فلا ينبغي بعد زوال هذه المفسدة أن نبقى على إبقاء الثلاثة إيش؟ ثلاثا، نرجع إلى الحكم الأصلي، لا سيما وإمضاء الثلاثة ثلاثا فتح باب مفسدة أخرى لم يكن عمر في وقته موجودة، لم تكن موجودة في عهد عمر، وهي مفسدة التحليل. والصحابة ما كانوا إذا فاتت عليه المرأة خلاص رغب عنها وتزوج بغيرها، إذا طلق آخر ثلاث تطليقات خلاص اقتنع وقرأ وإن يتفرق يغني الله كل من ساعته وابتغى امرأة أخرى. وده يقول لك أنا عندي أولاد وأولادي دي المحننني وأنا وما أعرف إيه، ويمشي ويجي وفي الأخير يحللها بشخص يأتي به كالتيس المستعار. وهي لا تحل بعد ذلك، ارتكب مفسدة الزنا ورجع إليها بعقد جديد وهي لا تحل له لأنها لم تحل لا لأنها لم تنكح زوجا غيره، والذي نكحها تيس مستعار لا تكون هي به حلالا لزوجها الأول. وده موجود الليلة، وفي ناس رجعوا لنسوانهم بالتحليل ده وما في زول وراهم ولا في زول بصرهم، وعايشين مع نسوان الذي طلقوهم ثلاثة تطليقات وأفتاهم المتساهلون بفتاوى وقالوا خلاص الراجل زوجها أي زوجها أي بعقد بعقد قاعد مع عقد وشنو وانت مالك مال المدة إن شاء الله يقعد معاه ساعة وطلقها أي طلقها، ما يسأل عن الأسباب، هل تزوجها زواج رغبة أو تزوجها بأمر من زوجها المطلق ثلاثا. كل هذه مغير المفتي أن يكون المفتي كالقاضي، يكون لبق ويكون له بصر في الأمور ويسأل ليستجي الحقيقة ويبحث ويتحرى حتى يصل إلى المقصود من النكاح. فإذا علم أنه تزوجها لا برغبة لكن لأجل أن يحللها فإنها لا تصون به حلالا. نعم اقرأ. أثابكم الله. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثوقون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك، فقال إني طلقتها ثلاثا، قال قد علمت راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق. وفيه ما قال. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث محمود بن لبيد ابن أبي رافع الأنصاري أنه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطليقات جميعا، يعني طلقها ثلاثا في مجلس واحد، فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. الذي قام غضبان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه جواز الغضب إذا انتهكت محارم الله أو غير شرع الله. وفيه أي في هذا الحديث أن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد حرام، والرسول عليه الصلاة والسلام غضب لأجل ذلك، قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. هذا يدل على أن الطلاق ثلاثا تلاعب بكتاب الله. أين التلاعب؟ ما الدليل على أنه تلاعب بكتاب الله؟ قوله تعالى الطلاق مرتان. الطلاق مرتان، فجعل الطلاق مرة بعد مرة، وقال في الثالثة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فمن طلق مرة ثلاثا في مرة واحدة فهذا تلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى وخالف شرع الله علانية. فقال رجل: يا رسول الله ألا أقتله؟ هذا رجل أخذته الغيرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ظن أنه كفر بالله فقال: أقتله يا رسول الله. فلم يشر النبي صلى الله عليه وسلم إليه بالقتل، ولو كان قتله مأذونا فيه لقال أقتله. فلما سكت عنه كف وأدخل السيف في جرابه، وقيل إنه سل سيفه شيئا يسيرا انتظار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فلما قام لما سكت عنه أدخله. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: طلق ركانة أم ركانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت راجع. هذا يدل على ورع الصحابة. قال: طلقتها يا رسول الله. قال: راجع. قال: طلقتها ثلاثا، لأنه ظن أن ما دام أنه طلقها ثلاثا حرمت عليه. فقال: قد علمت، يعني أنا على علم بأنك طلقتها ثلاثا. وهذا يدل على أن الطلاق كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تحسب الثلاثة منه واحدة، ولذلك قال له: راجعها. فالطلاق الثلاث لما كان ممنوعا غير مأذون فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقعه واحدة، على حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاثة واحد. وفي لفظ لأحمد: طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها. دائما الإنسان لما يسرع دائما التسرع يعقبه الحزن، لأنه كان يرى، يعني كان يرى منها يعني ما يشينها، فإذا طلقها ثلاثا حزن لأنه رأى محاسنها قبل ما الشيطان أعماه عن المحاسن وأظهر له المعايب، فبيعاين للمعايب بس. يقول لك: المرأة دي ما بتحترمني، المرأة دي راسها قوي، المرأة دي مستفزة، المرأة دي ما قايمة بحق، المرأة دي بتضرب الأولاد، طالق بالتلال. بعدين إذا قالوا لا حول ولا قوة، أنت خلاص حرمت عليه، حس بشوف المحاسن، يقولوا: أم أولادي مرة طيبة وأهلها ناس فضلة ودوني القطعة دي وبنيتها. قبيل أنت ما شايف القطعة؟ قبيل هو في كان في عالم آخر، وتذكر القطعة وتذكر أنه ساعده في البناء وحس يطلق بالتون وأكرموه، وكان ساكن معهم 10 سنة لإيجار ومساعدات مالية. ده كله تجلى له في هذه الفترة ومر عليه كأنه حلم وطيف من حلم. فالآن شاف المحاسن أكثر من ما كان يتخيل. وين قال عندها شنو؟ في تناكفني وبتزعل مني، مرة تمشي بدون إذن لأهلها. أنا يقول لك: المشي ده هي معذورة فيه، أبو عيان في شنو؟ الدنيا قامت، وكونها تناكفني، أي راجل تناكف المرأة، وأي زول بيطلق عشان المناكفة كان ما في زول قاعد مع مرأة، وكذا وكذا وكذا. ده أنا مجنون ولا صفتي كيف؟ واحد استعجل لي بعده ويحدث نفسه. فكايس الدروب بعد الفتاوي والطلاق الثلاثة قالوا يقع واحدة، وناس المحكمة بيوقعوا واحدة، وفي فتوى صدرت وابن تيمية قال شنو؟ الطلاق الثلاث واحدة، ومالك الإمام مالك قال شنو كده يقوس في الدريبات بعد، عشان كده الإنسان ما يستعجل، زعل من المرأة يطلع برا يمشي صاحبه يشرب معه شاي يغير جو، يخد له سفر قصير يوم يومين، إذا رجع يرجع بإيش؟ بوجه غير الوجه الذي سافر به. وفي رواية أن رجلا طلق امرأته تسمى سحيمة البتة، فقال والله ما أردت به إلا واحد. البتة مش آخر ثلاثة تطليقات، فإنها لا تحل له إذا كانت آخر ثلاثة تطليقات من طلقات مفرقة ما بترجع له إلا بعد زوج، لكن طلقها البتة يعني ثلاثة في مجلس واحد. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما أردت بها إلا واحد، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. أثابكم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح. وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن، وسنده ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وضع نمة الخطأ والنسيان ما استكره عليه. رواه ابن ماجه والحاكم. وقال أبو حاتم لا يثبت. قوله في حديث أبي هريرة ثلاث جدهن جد، ثلاثة أمور جدهن جد وهزلهن جد، يعني يستوي فيها الهازل والجاد، ثلاث أشياء. النكاح، فلو قال لرجل أنكحتك ابنتي أو أختي فإنها تكون زوجة له إذا قال رضيت، فإذا زعم أنه كان هازلا فقد وقع النكاح. ده قال له أنا اديتك بنتي، وده قال له أنا قبلت، فلا مخلص له إلا أن يطلق حتى لو كانت صغيرة لم تبلغ سن النكاح، فإنه قد انعقد نكاحها، لأن النكاح إيجاب وقبول، فهذا أوجب والآخر قال قبلت. ولماذا جعلت الشريعة الهزل فيه كالجد؟ لئلا يتلاعب به، وبيان خطره وعظيم منزلته، ما يقبل الهزل أبدا. فالهازل والجاد فيه سواء. أو قال طلقت امرأتي وبعدين قال أنا بهزل، وقع عليه الطلاق، فإذا كانت الثالثة حرمت عليه إلا بعد الزوج، عشان الناس ما يتلاعبوا بهذه الألفاظ، لأن الألفاظ هذه الألفاظ تترتب عليها أمور خطيرة، ولذلك جعل فيها الهازل والجاد في درجة واحد. وكذلك قال عبدي حر، عنده عبد واحد وقال حر، أنت حر، ثم زعم أنه هازل، قال بلعب بضحك، فحينئذ يكون حرا بذلك. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجع. أيضا قال راجعت امرأتي، رجعت سواء كانت راضية أو كارهة، حتى لو كان هازلا. طيب يبقى السؤال، لو قيل لرجل أطلقت امرأتك فقال نعم، وقع الطلاق، وقع الطلاق حتى لو لم يتلفظ بالطلاق. عندنا قاعدة في الفقه الإسلامي تقول الجواب السؤال معاد في الجواب. أطلقت امرأتك؟ فقال نعم. التقدير ماذا؟ نعم طلقت امرأتك. قالوا له أوهبت كتابك لفلان؟ فقال نعم. ملك الكتاب ذلك الشخص الذي سماه، لأن السؤال معاد للجواب، كل جواب فيه سؤال. وما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن نركب البحر ونعمل القليل معنا من الماء، فإن توضعنا به عطشنا أن نتوضأ بماء البحر. قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لماذا عدل عن قوله نعم؟ لأنه لو قال نعم لكان الحكم يختص بالضرورة، لأنها هي المسؤول عنها، والسؤال معاد للجواب. ما قال نعم، يعني نعم توضأ بماء البحر إذا كنتم على هذه الحال. فلما قال هو الطهور وعدل عن قول نعم، وعنها أخصر وأدل على المراد وأسرع، قال هو الطهور ماءه، كأنه يقول توضأوا به سواء كنتم على هذه الحال أو كن في ساعة من الأمر، حتى لو عندكم براميل دار تتوضوا وقت البحر توضوا. هذا مما أبداه الشوكاني في شرحه على قوله نعم. قال لماذا عدل عن قوله نعم مع أنها أخصر والجواب يتطلب الاختصار وأدل على المراد؟ عدل إلى قوله هو الطهور، لأنه لو قال نعم لكان الحكم مختصا بالضرورة، لأنهم قالوا نحن قوم نركب البحر ونحمل القليل معنا، فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ. قال نعم خلاص توضأوا إذا كنتم على هذه الصفة. والرسول يريد أن يقول إن ماء البحر طهور، يعني هذه الصورة تدخل من باب أولى، لكن لو ما كنت في شدة والماء متوفر فلكم أن تتوضأوا مع وجود الماء الذي هو معد لشرابكم، وهو فيه سعة وممكن تستحموا به وممكن تتوضوا به وممكن تجربوا، وما في أي ضرورة ولا شيء. فدائما أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها كمال العلم وفيها كمال النصح وكمال الفصاحة. لا هو بيسأل عن القديم، تعمل واحدة جديدة. واحد قال لك أطلقت امرأتك قلت نعم، واحد تاني قال لك أطلقت امرأتك قلت نعم، هذا كله ليس إيش طلاقا مستأنفا. هم يسألوا عما وقع ليس عن شيء جديد. ها وهبت سيارتك قلت نعم، واحد تاني قال لك أوهبت سيارتك نعم، انت لسه عندك كم عربي؟ ما واحد. فالكلام عن القديم يعني مش مستالف. قالوا لو قال انت طالق طالق طالق ممكن تكون مسألة اجماع واتفاق، حتى عند من يقول ان ثلاثة تقع ثلاثة اذا نوى بالثانية التأكيد والثالثة التأكيد. طالق دي الاولى، طالق دي مؤكد للاولى، وطالق الثانية تأكيد للثانية، كله اسم تأكيد وليس تأسيس. أما إذا قصد التأسيس يجري على الخلاف المعروف. إذا قصد التهديد والطلاق يقع تهديد. الكلام يقولون ينصرف إما التأسيس وإما التأكيد، وأخونا أبو الألبان أحدث شيئا ثالثا التهديد. كبير وين الناس يقول لك طلقت منية التهديد؟ لا لا ذاك براهم، ذاك في الطلاق المعلق خرجت فأنت طالق ده التهديد، لكن طالق طالق طالق أصل بتتهدد بتهدد بالواحد، الثاني لا معنى له يعني. أصل ضربت ضربة واحدة وما نفعت الثاني والثالثة دي وقعت في غير محلها ولا شنو؟ أصل تخاف بالأولى الثاني والثالثة دي. طيب اقرأ. أثابكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه طيب. رواه ابن ماجه والحاكم. وقال أبو حاتم: لا يثبت. هذا قرأت ولذلك يعني نعلق عليه. أما حديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، هذا حديث يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهي أن حديث النفس لا يترتب عليه شيء. فلو حدث نفسه بطلاق امرأته ثم لم يطلقها فإن ذلك الحديث تحديثه لنفسه بطلاقها لا يضره ولا يقع به طلاق. مثال ذلك: رجل اتصل به شخص وقال له: زوجتك ذهبت إلى محل العرس، والعرس معروف في أغاني وفي رقص وفي منكرات، فحدث نفسه بطلاقها، خدت في قلبه يطلقها، فذهب إلى البيت وجدها نائمة فسأل عنها أبناؤها: منذ كم هي نائمة؟ قالوا: من الصباح ما تحرك، أخذت حبوب ونائمة. إذن الحديث الذي بلغه عنها حديث كذب. يسأل الآن ويقول: حدثت نفسي بطلاقها فهل يقع ذلك الطلاق؟ نقول: لا يقع. الدليل هذا الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تتكلم، ولم يتكلم بالطلاق فلا شيء عليه. اصبر العلم يخرج شيئا فشيئا. الأمر الثاني: بلغه أنها خرجت وسافرت وكان قد منع من السفر، فكتب امرأتي طالق. الآن كتب ولا لا؟ كتب، وأرسل رسالة إلى أبيها وأمها وإليها، وهو عنده واتساب للجميع. فالجمهور يقع الطلاق، واستدلوا بنفس الحديث: ما لم تتكلم أو تعمل، وهذا عمل، كتابته عمل. وكذلك جمع العمل يعني بالكتابة وكذلك باللسان، لأن الذي كتبه فإنه لفظه، ما نقول قرأه لأنه أصلا ما في ذلك كتبه غيره، حينما كتبه كتب هكذا وينطق: امرأتي طالق، بالرفع. قال العلماء: فإن قال امرأتي طالق ولو ثلاث نساء أيهن تطلق؟ تطلق التي نواها، لأن المرأة تعين في الطلاق بالنية، وإذا نواها ثم نسيها أقرع بينهن فأيتهن قرعت طلقة. هذا فيما لو نسي المطلق، أما إذا تذكرها فالتي تطلق هي التي نوى طلاقها. إذا كان قال امرأتي طالق وله أكثر من امرأة، أما إذا قال فاطمة عائشة خلاص الأمر واضح. عرفنا؟ إذن العمل من كتابة أو كلام يتكلم أو يعمل، عمل الكتابة والتكلم أن يقول هي طالق، أما مجرد حديث النفس فلا يقع به شيء، لكن لو فرضنا أن المرأة طلقت لسبب ثم تبين أن ذلك السبب لم يقع، قالوا إنها تشاجرت مع أمه فطلقها، قال هي طالق، ثم رجع إلى البيت فسأل أمه هل تشاجرت معها زوجته، فقالت ما تشاجرت معي وليس هنالك شيء من هذا. هل يقع الطلاق؟ اختلف العلماء اختلافا كثيرا، فالجمهور على أنه يقع ثم يراجعها لأنه تبين كذب الخبر. والشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول الطلاق معلق بالبساط. الطلاق معلق بشنو؟ بالبساط. والبساط هو السبب المهيج على الطلاق، فطلقها لأنها تشاجرت مع أمي ثم تبين أن هذا البساط ليس له أصل، لم يكن هنالك سبب، البساط المهيج على الطلاق لم يكن واقع حقيقة بل كان كذبا. ولذلك الإنسان ما يعتمد على الأخبار يا أخوان، تفسد ثم يتبين أنها كذب، ثم إذا أراد أن يراجع وجد الباب موصدا. والمرأة قد تصدم بهذا وتقول له أنت أسدت الظن بي وأنا شاكل مع أمك، كيف كلام ده ما حاصل؟ وبعد يقول لا لا وجاني خبر ما جاني خبر، دار يرجع هي تكفل الباب أمامه، وربما يتعصب أهلها معها ويقول شك فيكي وانت عملت كذا وانت كذا وانت كذا ودمزه المحترم وكذا وكذا وكذا، تحصل إشكالات. فالإنسان دائما يضبط نفسه، يضبط نفسه، أي خبر يجيك ما تأخذه مأخذ الجد، خاصة وإن كثير من الناس يسعون بالإفساد بين المتحابين سواء كانوا رجال أو نساء، فأنت دائما أضبط حالك شوي. زول يجيك في صورة الناصح يقول لك انت ما عندك واحد ترسله، وانا شفت المرة كده في الدكان وتبيع وتشتري، يقول لك بس انا داري اعرف انت يمكن الاولاد ما في شيء، يجيك في صورة ناصح وانت تاخذ الخبر وتمشي عليه. لا لا لا، قول الله يصلحك، الله يصلح، الله يصلح. واحد جاء للشيخ بن باز قالوا له، قال له يا شيخ في واحد في نينوى في برنامج نور على الدرب في نينوى يسبك ويقول أعمى البصر والبصيرة وكذا، واحد من الرافضة قبحهم الله. فالشيخ قال له سبح سبح وسبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله، سبح سبح. دي كانت موعظة بالنسبة لهذا الرجل، يعني ما لكم على الشباب وسباه فلان وتا، هذا جبل ما يضره شيء. ها هيا كناطح صخرة يوما ليهينها، ما تشتغل بها. الشيخ صرفه إلى ما ينفعه، قال سبح سبح، ما كان تصور كلام زين واحد يبيل الخبر زي ده تقول له ايوه منو ده؟ اها وبعدين؟ وانت شفته وين؟ فئة جروب ومقطع ولا كتابة؟ مالك ومال ده نفسه ما فيه خير. احزنك قبل ان يحزنك الشاتم والباغي، ده لو فيه خير بيحزنك المفروض يمسحه، يقول لك ما شاء الله والله انا جيت واحد يذكرك بخير ما شاء الله وأثنى عليك وذكرك بالخير، يرتاح شوي. مش يجيب له كلام يحزنه، الذي يأتي بشيء يحزنك هذا الخير، المفروض ينقول لك شنو الخير ويكف عنك إيش الشر، يجيب لك موية باردة ما يجيب لك موية حارة. دائما أنت أنقل الخير، ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا، الرسول قال كده، ليس الكذاب الذي يقول خيرا، يعني لو في زول مخاصم بينك وبينه عداوة ما يجيب لك الكلام اللي قاله فيك بالشر، يقول لك الزول ده السلام الله يزكك بالخير لا من استحينا زال وما زكك بالخير ذكرك بالشر. أول اللي ألا يحزنك في أمر لا طمع فيه، أنت كون تصلح وتقلبه مسألة بعيدة شوية، وبعدين أنت تتعب في شيء أنت لا تدركه ولا تملكه، إصلاح الرجل الذي سبك لأنه توسع في الشر، ما في أي فائدة. ما هي المصلحة؟ ما هي المصلحة في نقل هذا الكلام؟ عشان كده الشيخ قال له سبب، ما في منه، قال له سبب، قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله. هذا الذي ينفعه. نعم اقرأ. إن الله تجاوز أو وضع، إن الله وضع عن أمتي الخطأ. ما هو الخطأ؟ فعل الشيء من غير قصد. كل من فعل شيئا بغير قصد فهو خطأ. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. النسيان ذهول القلب عن أمر معلوم، لأن ذهول القلب عن أمر غير معلوم يسمى جهلا. النسيان يعلم الحكم، نسي أنه صائم فأكل أو شرب وهو يعلم أن الأكل والشرب لا يجوز في حق الصائم، لكن نسي أنه صائم، هذا يقال له ذهول القلب عن أمر معلوم أو مجهول. ظهور القلب عن أمر ما. الإكراه هو سلب الاختيار، يعني أن يفعل الشيء غير مختار لفعله، هذا مكره. وقوله وضع عن أمتي يعني وضع المؤاخذة، وليس هذه الأمور الثلاث. انتبه يا إخوان، رفع عن أمتي، وضع عن أمتي، ليس المراد أنها لا تنسى ولا يحصل خطأ منها ولا يقع إكراه عليها، لا، الإكراه موجود والنسيان موجود والخطأ موجود. طيب ما الذي رفع؟ المؤاخذة عليه. هذا المحذوف دل عليه النص بدلالة تسمى الاقتضاء، أن يكون في السياق حذف، لو لم يكن، لو لم يقدر هذا المحذوف لكان الكلام معيبا. هذا المحذوف مدلول عليه بدلالة تسمى الاقتضاء، مثل قوله تعالى واسأل القرية، التقدير أهل القرية، واسأل العير يعني واسأل أهل العير. فهذا هذه مدلول عليها، هذا المحذوف مدلول عليه بدلالة الاقتضاء، هو حذف لكنه كأنه موجود. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين لما قالوا لو أقصرت الصلاة أم نسيت، ماذا قال؟ كل ذلك لم يكن، ولا لا؟ نعم. هذا من حيث الواقع صحيح؟ غير صحيح، والرسول لا يقول إلا حقا. قدروا في السياق محذوف هو كل ذلك لم يكن، أي في ظني، وهنا يستقيم الكلام. الرسول لم ينفي النسبة الخارجية، إنما نفى النسبة إيش؟ الداخلية، كما يقول أهل المنطق، نسبة داخلية في ظني كده، ممتاز. كل ذلك لم يكن في ظني، أما بالنسبة للأمر للواقع كل ذا، عشان كده ذاك الصحابي قال له شنو؟ بل بعض ذلك قد كان. شوف دقيق خالص، ما قالوا كل ذلك قد كان، ممكن يكون شرع له ونسى وكذا، هي واحد من ذلك يا نسيت وقصرت عليه، لكن قال بل بعض ذلك قد كان، وفي رواية بل نسيت يا رسول الله، لأن احتمال التشريع هذا جزم به النبي. كل ذلك لم يكن معناه ما جاني تشريع، لكن الإشكال في شنو؟ لأنك نسيت، فقال بل نسيت يا رسول. وكما أبيض أسود، كما أسود، إما نسيان تركه نسيان، وإما تشريعا. فلما علم انتفاء التشريع بقي الاحتمال إيش؟ الذي لا احتمال معه هو النسيان. فقال بل نسيت، فقال حق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فعمل به لأن الصحابة أقروه عليه. الشاهد ده كلام دي جبنا فيش مش الاقتضاء، وضع رفع، الرفع ليس لذات النسيان ولذات الخطأ ولذات الإكراه، فإن هذه الأمور موجودة. إذا ما الذي رفع؟ رفعت المؤاخذة عليها. واحد يقول لك لا ما تقدر لنا شيئا ما قاله الرسول، الرسول قال رفع عن أمة الخطأ، نقول له ممتنع لوجود ذلك في الواقع. طيب الذي رفع لابد أن يكون أمرا غير المذكور ده. إذا رفعت المؤاخذة، رفعت المؤاخذة، وإذا رفعت المؤاخذة على الخطأ والنسيان والإكراه كأن لم يكن، يعني كأن لم يكن، فهذا النفي يكون صحيحا باعتبار أن المؤاخذة عليه قد رفعت، فيبقى الفعل هكذا ما دام ما عليه إثم. نسي فأكل أو شرب في نهار رمضان وأكره على سب فلان فسبه تخلصا من القتل مثلا، فكأنه ما سبه لأنه لا يريد سبه، أو أكره أو فعل ذلك خطأ، قتل أراد أن يضرب الطائر فضرب إنسان معلق في الشجرة، هذا قتل خطأ، عليه الدية؟ نعم عليه الدية. فقوله رفع عن أمتي يعني المؤاخذة. أما غرم المتلفات وعروش الجنايات فهو من خطاب الوضع، ولذلك يلزم بها فلا تدخل في الرفع المذكور، الرفع للإثم فقط. أما عروش الجناية وضمان المتلف فهذا يلزمه ولا يدخل في الرفع المذكور. أنت نسيت آية وأكلت مال فلان، آية خلاص لا إثم عليك، لكن جيب القروش. أكلته خطأ تظن أنه لك قيمة المتلف، أكرهت على مثلا سب فلان تحلل منه أو ادفع له غرامة يحددها القاضي مثلا من باب إيش العقوبة، فقال يدفع 500 جنيه، 5000 جنيه، 10000 جنيه، يدفع العشاء وتبرأ ساحته. نعم شنقيطي قال وأما عروش الجنايات وضمان المتلفات فهي من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، حتى المجنون يلزمه أرش الجناية وضمان المتلف مع أنه غير مكلف، والصبي لو أتلف شيئا فإنه يضمن، فإن كان له مال ضمن من ماله، وإن لم يكن له مال فوليه يضمن، ومثله مثل البقرة التي أهملها حتى نفشت في زرع أرض فأكلت إيش زرعها. ما يقول لك والله دي بقرة أنتوا يا جماعة تغرمون على البقرة، بقرة دي ما عندها ما مكلف، تقول له أصلا الغرامات دي ما عندها علاقة بالتكليف، واضح؟ لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار، يعني هدر لا ضمان عليها، دي البير ذات، انت عملت بير وحفرتها وعملت لها جدار وباب وبي طبلة، واحد فتح الطبلة وقع جوا البير، هنا يقال ايش البير جبار، ايه لانك غطيتها وعملت الحماية اللازم، فمن هلك فيها فدمه هدر لا ضمان. والبقرة بقرة معروفة بأنها شديدة وفيها حرن وفيها شيء من سوء الخلق، ومربوطة بحبل راجلة عامل حساب ورابطة، ده مشالة في محربها وقاعد يقول لها كده وكده، طقت ورمته هناك فمات من ذلك. هذا لا دية عليه. ليه؟ لأنه النبي قال والعجماء جبار، لكن لو فكها في الحلة، فك منها الحبل وقال لي يلا أدخلي في الحلة فكتلت واحد من الشفة فهنا عليه الضمان، ولا يصلح الاستدلال بحديث العجماء جبار. اقرأ. أثابكم الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عثت بعظيم، الحقي بأهلك، رواه البخاري. نعم، ذكر رحمه الله هذه الأحاديث، منها عن ابن عباس قال إذا حرم امرأته ليس بشيء، التحريم. كثير من الناس بيحرم، يقول علي الحرام وامرأتي علي حرام وحرم كذا، هذا التحريم منكر. يقول الإمام ابن القيم إن قصد به الإخبار فهو كاذب، وإذا قصد به الإنشاء فهو باطل، فهو بين إخبار كاذب وإنشاء باطل. الكلام ده داير له فهم. إخبار إذا قصد امرأتي حرام علي شرعا فهذا كاذب، لأنه نسب إلى الله التحريم، وزوجته له حلال ما دام أنه عقد عليها بعقد وليس بها مانع من موانع النكاح، فليست هي محرما له، فنكاحها صحيح. من الذي حرمها عليك؟ قال أنت علي حرام، فهذا حرم ما أحل الله فهو كاذب. وإذا قال لا ربنا ما حرمها لكن أنا أحرمها على نفسي، هذا إخبار أو إنشاء؟ إنشاء، وهذا ليس إليه. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال لتفتروا على الله الكذب، هذا فيه إذا كان إخبارا. أما الإنشاء فليس إليه. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم جعل التحريم يمينا مكفرة بقوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالتحريم إن قصد به الإخبار فهو كاذب، وإن قصد به الإنشاء فهو باطل، وبناء على ذلك فماذا يكون؟ هو يمين مكفرة، وهذا الذي كان يفتي به الصحابة رضي الله عليهم رضي الله عنهم، وعليه أقضيتهم وأحكامهم. أن التحليل، أن التحريم ليس طلاقا بل هو يمين مكفرة. وجمهور أهل العلم على أن الطلاق، على أن التحريم طلاق بائن، إذا قال أنت علي حرام كمن طلقها ثلاثا فتحرم عليه إلا بعد زوج، لكن ظاهر القرآن يدل على أنه يمين مكفرة لقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ولهذا الحديث يمين، إيش قال اللفظ؟ إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها، وهو يمين يكفرها. نعم. بعده أن ابنة الجون لما أدخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا سبق الكلام عليه. أثابكم الله. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله أتى به لأجل زيادة في الحديث، وهي قوله إلحقي بأهلك، وهذا يسمى بالطلاق، يعني كناية الطلاق. الطلاق ما يكون صريحا، وهو أن يقول طلقتك، أنت طالق، أنت مطلقة، أنت طلق، ويقع بالفعل أنت طالق، اسم الفاعل أنت طالق، وباسم المفعول أنت مطلقة، ويقع بالفعل طلقتك بالماضي ويقع بالمضارع أنت تطلقين، ويقع أيضا بالمصدر أنت طلق، يعني يقع بيش بلفظ ط لام قاف، يعني لفظ الطلاق وما تصرف منه. طلقتك أنت مطلقة، طالق طل أنت تطلقين وما أشبه ذلك. أما أي لفظ آخر قصد به الطلاق وليس فيه الطاء واللام والقاف هذا يسمى إيش؟ كناية. والكناية كناية ظاهرة وكناية خفية. الكناية الظاهرة أي الحقي بأهلك، حبلك على قاربك، أنت بتة، أنت بتلة، لا يجمعنا سقف واحد، غوري غوري، لا أرى وجهك، دي كلها كناية الطلاق. فالكناية إذا قصد بها وقع الطلاق، إذا قصدها وقع الطلاق، وإذا لم يقصدها وقال لها غوري، يعني ما أريد أسمع كلامك، ما أريد أشوف وشك، يعني غوري الآن وبعدين نشوف نتلاقى ولا ما نتلاقى، قصد هو يعني التهديد أو قصد مفارقة، يعني بدل المرأة له أن تفارقه الآن ولا تردده، فهذا لا يقع به الطلاق، إن قصد به الطلاق فهو طلاق. إذن الفرق بين الصريح والكناية أن الصريح لا يحتاج إلى نية، والكناية تحتاج إلى نية. اقرأ. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول، وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. نعم، أذكر الحديث الأول، حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد. أراد أن يتكلم عن مسألة، وهي مسألة مشهورة عند الفقهاء، في من طلق قبل أن يتزوج، طلق قبل أن يتزوج وحكم بحرية العبد قبل أن يمتلكه، فقال: كل امرأة تزوجها فهي طالق. ويتكلم يعني لسه هو ما لم في المرأة يطلق، ده مستعجل حقه ما يدو مرأة. إذا كان شأنه مع المرأة قبل أن يراها وقبل أن يعقد عليها يطلق، فكيف يكون حاله بعد الطلاق بعد النكاح؟ والدليل على أن النكاح، على أن الطلاق قبل النكاح ليس معتبرا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فذكر الطلاق بعد النكاح. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فدل ذلك على أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح. وفصل المالكية، قالوا: إن عين وقع، وإن لم يعين لم يقع. المالكية عندهم وضعية خاصة، قالوا: نسأله وطلق بالعموم ولا بالتخصيص؟ طلق بالعموم ما يقع، وفاقا للجمهور، يعني كل امرأة أتزوجها فهي طالق. لكن إذا قال: إن تزوجت فلان بنت فلان فهي طالق، فقالوا إذا تزوجها وقع الطلاق بعد العقد مباشر. إذا تزوج مبروك مبروك طق وقعت واحد، لكن له مراجعتها ما دامت في العدة. فالمالكية يفصلون بين أن يعين امرأة بعينها فيقع الطلاق إذا وقع النكاح، وبين أن يقول بالعموم كل امرأة تزوجها فهي طالق، فهذا يوافقون الجمهور في أنه لا يقع. طيب عنده دار يشتري عبد، قال كل عبد أمتلكه فهو حر. الآن ملك واحد وقع العقد ودفع الفلوس وخلاص حرر العقد بينهما، طوال العقد إيش يقع حرا. وهذا يفعله من أراد ماذا اعتاق العبد، لكن ليس له أن يستعجل، فهذا الاعتاق ليس واقعا موقعه. لمتى؟ لأنه قبل أن يمتلكه، لأن تحرير العبد ونقله من العبودية إلى الحرية إنما يكون للمالك، والآن هو في ملك غيرك، وأنت لا دخل لك في أن تتصرف في ملك غيرك. الآن العبد وين؟ مع واحد تاني، حتى لو عينه ما زي الزواج، حتى لو عينه. فقال العبد سعيد إن ملكته فهو حر. الآن هذا الكلام لغو، لا قيمة له، فإذا ملكه له أن يحكم بحريته بقوله أنت حر لأنه ملك، والإنسان لا يتصرف في ملك غيره. فالآن العبد في ملك غيره حتى لو اسمه سعيد ولا اسمه أي اسم، لا يتصرف هو في ملك الآخر، لكن إذا انتقل إلى ملكه تصرف فيه بالعتق وبالبيع وبالهبة وبسائر الأمور التي تنبني على الملك. نعم، شيء آخر؟ لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له، لا نذر له فيما لا يملك. كمان ما يقول نذرت أن لا لا لا ما أتلخبط إيش، لا نذر له فيما لا يملك. قال أنا نذرت لله أن أعطي شاة محمد ود علي في سبيل الله، تصدقت، نذرت لله أن أذبحها في لطلاب العلم. ده قال له دي أنا ما يتمنه، أنا ما يتكنت، أنا نازل. هل يملك؟ لا يملك، لأن هذا النذر في شيء لا يملكه وفي ملك غيره، فلا يتصرف فيه بنذر ولا بغيره. يذبح شاته إذا عنده شاة يفي بنذره، أما يفي بنذر في شيء مملوك لغيره لا يجوز. هذا المعنى. اقرأ. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد. لماذا ذكر هذا الحديث في كتاب الطلاق؟ أراد أن يقول، يعني الحافظ بن حجر أورد هذا الحديث ليبين أن النائم طلاقه لا يقع، فلو طلق وهو نائم فقال امرأتي طالق ونبه من النوم فقالوا له أنت طلقت امرأتك وأنت نائم، فإن هذا لغو لا يضره ولا يقع به طلاق لزوجته، لأنه قاله في النوم. ومثله فيما إذا وهب سيارته لمركز علمي، قال أنا وهبت سيارتي للمركز العلمي مثلا، وجماعة فرحوا قالوا ما شاء الله والرجل والحمد لله مرقت منه نايم، لو صاحي ما بدينا ليه. هم فرحوا على أمر لا يتحقق به شيء. ليه؟ لأنه كلامه ده في النوم لغو، طلاقه لغو، هبته لغو، كل كلامه لغو. نعم، أثابكم الله. ومثله إذا كان سكرانا أيضا، حتى لو طلق. بس المالكين يفرقوا بين، يقولون طلاق السكران لا يقع، لا يقع إلزاما له به، لأنه لما خالف الشرع بالسكر أمضينا عليه جميع تصرفاته عشان تاني ما يطلق، عشان ما يسكر. ده المالكية بس قالوا الطلاق يقع. والحنابلة برضو عندهم قول بيش، إلا أنه خلافا لما قاله الإمام أحمد، طلاق السكران كان الإمام أحمد في نفسه لا يوقعه، والمشهور عند أصحابه يقع. من باب شنو؟ العقوبة. ويا جماعة العقوبة لا بد أن تتمحض. يعني الآن إذا نحن سكران وطلقنا وعقوبة عليه، العقوبة هنا شملت منه الزوج، والزوجة ما سكرت، الزوجة لا ذنب لها، فكيف نعاقبها بجريرة زوجها ونعاقب الأولاد كمان ونهدم أسرة عقوبة عليه؟ هم قالوا فعلا في حال السكر غير واعي، وإيقاع الطلاق يحتاج إلى أن يكون واعيا مدركا، لكن عقوبة له. والعقوبة إذا كانت ما متمحضة بل يعاقب بها الجاني وغير الجاني ليست مشروعة. ألم تر إن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته المرأة التي أقرت على نفسها بالزنا قال لها اذهبي حتى تضعيه، لأنه ليس له أن يرجمها وجنينها في بطنها، هذا عدوان على الجنين والشرع لا يأتي بهذا. فلما وضعته قال أرضعيه حتى تفطمي تأتيني به، فجاءت وضعت الرقيق في فمه حتى تثبت له أنه قد ترك الرضاع، فحينئذ قال خذوا منها طفلها وأقام عليها الحد. يقول المقيم هذا فيه دليل على أن العقوبة لا ينبغي أن تأخذ غير الجاني، فإن أخذت غير الجاني لم تكن معتبرة. فالآن إذا نحن دعنا عاقب السكران بإيقاع الطلاق عليه يكون عاقب له جميع الأسرة. عشان كده إيقاع الطلاق تعليله تعليل فاسد، وعلله بعلة عليلة في الحقيقة وليست علة صحيحة. والله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والسكران ليس الطلاق من كسب قلبه، بحيث أنه لو سري عليه وفاق من السكر يقول لك طلاق شنو؟ أنا المرأة ما بطلق أصلا ولا بحدث نفسي بالكلام، مع أنه طلق شنو؟ طلاقا مؤكدا والناس شهدوا عليه لأنه كان سكرانا ولا طلاق للسكران. وبه قضى عثمان رضي الله عنه في خلافته ووافقه عليه الصحابة من المهاجرين والأنصار، فكان إجماعا منه. تاني قال شنو؟ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل. عن الصغير أيضا طلاق الصغير لا يقع، لا يقع حتى يبلغ لأنه لا يعقل. والمجنون حتى يفيق، لو مجنون قال مرتي طلقانا هي في عصمته ولو طلقها 100 مرة لأنه لا عقل له، فهو أولى بعدم الطلاق من إيش؟ من السكران، لأنه السكران يفرق فيه بين الطافح وغير الطافح في بعض العقود، الطافح الوطينة والما طافح شايف وعارف أنت فلان وده بيته ودي برندة وديك الباب وديك غنماية وديك تلاجة عارف، لكن ما هو مدرك الأمور إدراك تام. فإذا كان لا يقع طلاق هذا فطلاق المجنون المطبق من بابه أولى. كم الساعة الآن؟ زمن الرجعة بسيط، الرجعة دي 3 حديث. لا لا خليها لا يكفى. كم قرأنا من الأحاديث؟ كم 60؟ ها؟ كم 60؟ الحمد لله. يعني في المجلس الآخر إن شاء الله نكمل. جزاكم الله خير وبارك فيكم، السلام عليكم. أيوة بعض الأسئلة يا شيخ. أي نجيب على الأسئلة في حدود 3-4 أسئلة. أثابكم الله. يقول إيه شيخ هايمن، لماذا لم تعتبر يعتبر الطهر الذي بعد الحيضة التي أوقع فيها صلاة غير معتبر أو محرم؟ ها؟ لماذا لم يعتبر أو أسقط هذا الطهر الذي بعد الحيضة مباشرة؟ لأنه يمكن يكون طهر ما يجمعه فيه ويطلق، فلماذا أسقط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليمسكها فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق في ذلك الطهر الثاني وإن شاء أمسك. يقول ما هي الحكمة؟ عقوبة له، حكومة عقوبة له، لأنه استعجل الأمر قبل أواني فيؤخر إلى وقت كان لو انتظر لكان ذلك يسيرا عليه، فينتظر الطهر الآخر. وذكر بعض العلماء حكمة أخرى وهي أرنه في هذه الفترة الطويلة من طهرين وثلاث حيض بل 4 حيض، كل ذلك مما يخفف ما جرى بينه وبين أهله ويطيب الجلوس معها ويطول، فهو عقوبة وكذلك رجاء أن يتراجع لكثرة الفترة التي مكثاها سويا. طبعا قبيل ما كان في مرأة طوال تمشي بيتهلى، يعني هسه مجرد ما طلقها تقول لك أنا ماما يا جماعة مقطوعة من شدرة وأنا عندي أهل وعندي كذا، والقال لك ما عندك أهل منه؟ عندك أهل، لكن مشروع أنك لا تخرج، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. فالرجل بيطلع المرأة من في عدتها الرجعية طلعها من السكن، ده جاهل مخالف الشرع الله. والمرأة التي تخرج بنفسها ومن غير أن يطردها زوجها هي تذهب بنفسها أيضا هذه جاهلة، ولذلك أكثر البيوت تتفكك ويحصل فراق لا رجعة بعده بسبب عدم التزام الآداب الشرعية التي أرشد إليها الشرع. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، منع من إخراجهن ومنع من خروجهن. فالخطاب الأول للزوج والخطاب الثاني للمرأة، ومع كده المرأة طوالي تطلع بعدين هو يمشي هناك ويقول لهم معليش وكذا وكذا، وما في داعي الكلام ده، تقعد وإن راجع راجع وإن ما راجع هي لها أن تتزين ولها أن تكون عادية وتقوم بشؤونه لأنها زوجة، بس ما زوجة إلا في إيش؟ في الفراش. أما الأمور الثانية عادي، يقول لك هو طلقني تاني كيف أقعد معه وكيف أمشي قدامه وكيف أقعد في سريره، وتشوفه عفريت من الجانب ليس صحيح. وبعض الرجال والزواج يعينوا على هذا الشيء، يعينه ما يكون طبيعي، خلاص طلق عقوبة لأنها طلبت لأسباب أخرى، خليك عادي، قول الفطور وين وأنا ماشي الشغل والولد دودوا المدرسة عادي، الأمور تتطع طبيعية. كلما الراجل بقى يتحمل المرأة إيش ترجع إلى صوابها. ودائما مع الطلاق المرأة تكون مشنجة ووضعها غير طبيعي، فيحتاج إلى إيش؟ إلى أن يكون عاديا معه. موضوع الطلاق خلاص انت طلقت، هي في العدة في العدة خلاص خلي الوضع طبيعي، مش طبيعي يعني من أول يوم تنكسر ومعليش وكذا، لا خليك طبيعي، تمشي تجيب الأكل وتجيب الحياة اللي كنت بيجيبها قبل وده، تجيب الخضار تجيب الفواكه تجيب الحياة وخدتها وابقى ماري، مش مارك برا البيت أمشي الصالون أمشي كده أمشي حاجة. جزاكم الله خير وبركة فيكم، السلام عليكم. الأسئلة طيب طيب أكتفينا بسؤال تعبان ولا شيء؟ إيه لا بس ثلاثة طيب. أثابكم الله. يقول السائل إذا اشترط امرأة للزواج من رجل على أن لا يتزوج عليها عندك. فإن لم يوفي بالشرط فهل يفسد العقد؟ الميكروفون عندك. أيوة. يقول إذا اشترط امرأة الزواج من رجل على أن لا يتزوج عليها فإن لم يوفي بالشرط فهل يفسد العقد؟ جزاكم الله خيرا. لا ما يفسد، لكن هي تملك الفسخ عليه إن أحبت. نعم تملك الفسخ، يعني إن طالبت فسخ النكاح فإنه يجيبها لأنه ما وفى بالشرط، والوفاء بالشرط واجب عليه، وترك الوفاء بالشرط حرام عليه، لا سيما إذا لم يحصل له ضرر، يعني لقى منه أولاد وما في أي إشكال. لكن لو ما لقى منه أولاد ممكن يتعذر ويقول لا أنا أشتري منك الشرط ده وتقبلي وأديك وقي الذهب وأديك الحج وأديك العمرة كذا كذا. يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات والأمر يدل على الوجوب، وبين قوله عليه الصلاة والسلام للواهبة زوجتك بما معك من القرآن ولم يأمره بالوليمة؟ طيب هو ما قادر يلقى حق العقل يأمر الشرط الوجوب الاستطاعة مش كده؟ نعم. فتاة يا الله تم الله تم الصداق التمس ولو خاتم يقول له وليمة؟ نعم ما يمكن. أحسن الله. أمره ظاهر منكشف. يقول فكيف بعقوبة عمر رضي الله عنه؟ فهذا يشمل طلاق الثلاثة واحدة الزوجة والأبناء، يعني كان يقول هذا فيه أمضاه عليهم عشان يمتنعه. نعم لأن المفسد أكبر، مفسدة كبيرة، والمفسدة الصغيرة تنغمر في جانب المفسدة الكبيرة. يقول السلام عليكم ورحمة الله شيخنا جزاك الله خيرا، كلمة علي الطلاق هل هي من باب الحلف أو النذر؟ علي الطلاق صيغة التزامية. طبعا الناس في أول الدعوة كان بيعتبروها من الشركة، علي الطلاق يقول له حلف بغير الله وقد كفر وأشرك وجدد إيمانك والتوحيد وارجع إلى الله وقول لا إله إلا الله وكلام ذي. بعدين في الدراسة لقينا صيغة التزامية، يعني علي الطلاق زي ما يقول لك دينك علي، علي الديناران يا رسول الله دفعن خلاص، قال برئ حق الغريب وبرئ منهما الميت لأنه سدد عنه، فدي صيغة التزام. قال علي الطلاق إنك ما تمشي ومشت تكفر يمينك لأنها جرت مجرى إيش اليمين. لكن هو طلاق جائز ما جائز إذا قصد بها الحلف، قصد بها الحلف وعظم الطلاق لا لا بس ما تجوزي حتى لو ما عظم الطلاق، لأنها هي ما الصيغة المشروعة. عشان كده ابن حزم عليه الطلاق ما يوقع بها طلاق ولا يمين لأنه طلاق غير معذوم فيه، وكل طلاق غير معذوم فيه مردود ولا يترتب عليه شيء. وقال بعضهم يقع به طلاق الجمهور، وتوسط ابن تيمية وأصحابه وتلاميذه وقالوا إن قصد اليمين فهي يمين، وإن قصد الطلاق لا، قالوا هي يمين كلها يمين، والطلاق القسموه ذاك المعلق يعني إن خرجت فأنت طالق، إن قصد كذا قصد، وده قالوا عليه يمين. الشيخ بن باز مات ويفتي بها. جزاكم الخير وبارك فيكم والسلام عليكم. خير يا شيخ، بارك الله فيك.